يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة قال باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يعقوب بن سعد عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال عن ميسرة الفجر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وبما أعطاه الله جل وعلا من منزلة عظمى وبما اختصه به من خصائص، كل ذلك ساقه رحمه الله ليبين أن مما يجب الاعتقاد به الاعتقاد بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله جل وعلا خصه بخصائص وأعطاه من المعجزات وساق له من الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام مما يقيم الحجة ومما يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو رسول الله الذي اصطفاه واختاره وأرسله للأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذا الحديث أو في هذا الباب ساق المصنف رحمه الله أحاديث، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف أو مقطوع، للدلالة على أن الله جل وعلا قدر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يرسله إلى هذه الأمة يوم أن خلق السماوات والأرض، فهو كتب رسول يوم أن قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الأحاديث أن الله جل وعلا أول ما خلق القلم وقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكان مما جرى من هذا في هذا التقدير أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا وآخر الرسل، وأن الله جل وعلا خصه بخصائص عظيمة. هذا هو المراد من هذا الحديث وغيره، وهو الذي فهمه أهل العلم على أن الله تعالى قدر ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن الله سبحانه وتعالى أجرى ذلك في قدره. وليس المراد كما فهم بعضهم يعني أن الله خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق السماوات والأرض أو قبل أن يخلق آدم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو من نسل آدم ومن ذرية آدم، بل هو من ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فهو من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من ذرية إبراهيم، ولذلك كونه صلى الله عليه وسلم انحدر من ذرية إسماعيل لا يتعارض مع قوله إن الله قدر أن يكون نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني قبل خلقه أو عند خلقه، لأن الله جل وعلا كما مر بنا أنه لما خلق آدم أوجد ذريته في صلبه، فكل ذرية آدم كانوا في صلبه، وأن الله جل وعلا أخرجهم، وأنه أخرجهم على طائفتين، طائفة الأولى قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل سائر الأنبياء، بل سائر ذرية آدم، يعني مقدرون في ذلك الزمان. فهذا معنى الحديث، يعني أن الله قدر وخلق وأوجد ذرية آدم في عالم الذر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا العهد الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم يوم أن كانوا في عالم الذر، كان منهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله مقدر منذ ذلك الزمن أو قبل ذلك الزمن بأنه خاتم الأنبياء، وبأنه خاتم الرسل، وبأن الله سبحانه وتعالى يبعثه في آخر الزمان، وبأن الله سبحانه وتعالى يرسله إلى هذه الأمة، وبأن الله سبحانه وتعالى خصه بهذه الخصائص التي لم يخص بها غيره. فهذا الحديث وما جاء في معناه محمول على هذا المعنى المراد. وما فهمه بعضهم من أن المراد وجوده وخلقه قبل آدم، فهذا يعني يتنافى مع الواقع. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق قال عن ميسرة الفجر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ هكذا جاءت الرواية، وفي كثير من الروايات جاء اللفظ: متى كتبت نبيا، متى كتبت نبيا. ومعنى كتبت يعني متى قدر الله أن تكون نبيا، ومتى كنت نبيا يعني في تقدير الله جل وعلا، فالمعنى واحد، لكن لفظة متى كتبت يعني هي أظهر من حيث المعنى. قال: وآدم بين الروح والجسد، وآدم بين الروح والجسد يعني عند خلق آدم قدر الله وكتب ذلك، بل ربما كان ذلك قبل آدم، كما جاء أن الله لما قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأن الله خلق السماوات والأرض كما مر بنا في ستة أيام، وكان في آخر يوم، يوم الجمعة، خلق فيه آدم، فيكون تقدير الله تعالى لأن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن. وهذه الرواية هي من الروايات الصحيحة، وقد رويت بعضها بألفاظ أخطأ فيها من روى، كما جاء في الحديث المشهور أو في الرواية المشهورة: متى كنت نبيا أو متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الماء والطين، وهذه رواية منكرة، وأشار أهل العلم إلى أنها رواية رويت وأخطأ الراوي فيها، لأن الطين هو مجموع الماء والتراب، فلا يمكن أن يكون بين الماء والطين، فالماء جزء من الطين، والكلام يعني غير دقيق. جاءت رواية متى كنت نبيا قال وآدم مجندل في طينته، هذه الرواية الصحيحة أن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني كان في الطين، لأنه مر بنا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وهذا التراب أضيف إليه الماء فصار طينا، ثم إن الله سبحانه وتعالى تركه حتى صار هذا الطين يعني فيه نوع من التعفن، ثم ترك حتى جف هذا الطين فصار صلصالا، ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه فصار إنسانا. نعم. نعم هذا التقدير. وأما مسألة خلق آدم من تراب ثم طين ثم حمأ ثم صلصال، هذه مراحل التكوين، ما في تنافي بينها وبين التقدير. التقدير هو الذي كتبه الله تعالى بأمر أو أمر الله القلم فجرى به. نعم. ولا يتنافى أنه نبي وآدم مجندل في طينته، لأنه كان محمولا في ذرية أو في صلب آدم، لا تنافي بين هذه الروايات. يقول المحقق جزاه الله خيرا معنى هذا الحديث والأحاديث الواردة في هذا الباب هو أن الله تعالى قدر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم بشرا سويا، وهو بيان لقدم قضاء الله تعالى بذلك، وليس فيه أدنى إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق قبل آدم عليه السلام. قال الإمام الغزالي في النفخ والتسوية في قوله تعالى كنت أول النبيين، نعم إيش؟ قال الغزالي في النفخ والتسوية في قوله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين خلقا، أن المراد بالخلق التقدير دون الإيجاد، فإنه قبل أن ولدته أمه صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، ولكن الغايات والكمالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود. هذا الكلام كلام الإمام الغزالي. وأن المحقق أخذه من سيرة، كتاب السيرة سبل الهدي والرشاد أو سبل الهدى والرشاد، وهذا الكتاب للإمام الصالح. وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين، وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل النفخ الروحي فيه، وهذا معنى بين الروح والجسد. قال ومما يدل على أن على هذا أن أشهر الروايات وأصحها جاءت بلفظ كتبت بدلا كنت، يعني كتبت نبيا أي قدر لي أن أكون نبيا، أما الأحاديث التي تدل على قدم خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجسده قال فكلها باطلة لا تصح نقلا ولا عقلا، وإنما وضعها الخرافيون تأييدا لعقائدهم الباطلة. هكذا علق المحقق جزاه الله خيرا على هذا الحديث، وهو تحقيق جيد بين فيه المراد من قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا أو كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني قبل أن يكمل الله جل وعلا خلقه. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد، وهذه رواية أخرى غير الرواية السابقة، نجد فيها أن يعقوب بن إبراهيم الدورقي تابع زيد بن أخزم متابعة تامة في عبد الرحمن بن مهدي، ومدار الحديث على عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وشيخه منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. فهي رواية أخرى تعضد الرواية السابقة وتبين على أن هذا الحديث معروف في أوساط علماء المسلمين يروونه بطرق مختلفة. ثم ساق رواية ثالثة، هذه الرواية أوجد فيها راويا تابع عبد الرحمن بن مهدي، وتابع أيضا فيها منصور بن سعد، حيث يقول رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بديل ابن ميسرة العقيلي. فانتهى الحديث إلى بديل، والراوي عن بديل في الروايتين السابقتين منصور بن سعد، وفي هذه الرواية إبراهيم ابن طهمان، فيكون إبراهيم متابع منصورا متابعة تامة في رواية بديل. وعبد الرحمن بن مهدي كان قد روى الحديث عن منصور في الروايتين السابقتين، ويكون متابعه في هذه الرواية شعيب بن حرب، ومتابعته له متابعة قاصرة، حيث إنه يلتقي أو تلتقي رواية عبد الرحمن بن مهدي مع رواية شعيب بن حرب في بديل ابن ميسرة العقيلي. قال عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. فهذه طرق ثلاث كلها من رواية ميسرة الفجر، إذ هو مسند الحديث، مسند الحديث ميسرته، والحديث ساقه المؤلف من هذه الطرق الثلاثة. ومعنى كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد يعني أن الله قدر ذلك وأظهره من خلال وجود آدم، وجود النبي صلى الله عليه وسلم في صلب آدم، لأنه سيمر بنا أنه صلى الله عليه وسلم مما خصه الله به أنه حفظ نسبه صلى الله عليه وسلم، حيث انحدر النبي عليه الصلاة والسلام من الأصلاب إلى الأرحام في طهر وعفاف، في من زواج إلى زواج، ولم يطرأ على نسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي لقاء محرم، بل كان كل آبائه ينتقل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات من خلال الزواج الذي شرعه الله تعالى والذي سنه الله تعالى منذ أن أوجد أولاد آدم. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بديل ابن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال رضي الله عن ميسرة الفجر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. نعم، ايش عندك؟ ها؟ هكذا قال النبي. الذي أعرف أن النسابين يختلفون يعني في نسبه، لأنهم ما يعرفون الأسماء المحددة، لكن لا يعني أنه ليس له نسب من فوق عدنان، لأن من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، وأنه تناسل من أولاد آدم، لكن عدنان هذا الذي كان يسمى بأبي العرب العاربة هذا مقطوع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من نسل العربي، وأما ما فوق العرب فمحل الإشكال هو تحديد الأسماء، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه. وهذا الحديث الذي ذكرت يعني يحتاج إلى نظر. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن رضي الله عن ابن أبي يعني ابن عبد الرحمن رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ ومعنى متى وجبت يعني متى قدرت لك النبوة، متى قدر الله أن تكون نبيا؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه، بين خلق آدم ونفخ الروح فيه، لأن الله تعالى خلق آدم كما مر بنا على مراحل، فإنه في أول الأمر جمعه من تراب الدنيا، ولذلك فيه الصفات الموجودة في الأرض، فيها التراب الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعله طينا وترك هذا الطين حتى بقيت له رائحة، وهذا معنى من حمأ مسنون، يعني من طين صار عليه الحمى، والطين إذا علاه الحمى يعني يعلوه سواد أو خضرة تدل على طول مكثه، وتدل على أن هذا الطين يعني طين مختلط اختلاطا جيدا. ثم إنه صلى الله عليه وآله ثم إنه صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كان طينا وحماء مسنونا صار صلصالا، والصلصال هو الطين إذا يبس حتى جف. ثم إن الله تعالى نفخ فيه من روحه، ولذلك قال بين تكوينه المادي وبين نفخ الروح فيه، وهو يتوافق مع الأحاديث السابقة، يعني أن الله قدر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا، وهذا تقدير بعد تقدير، لأنه كما جرى الأمر أن الله تعالى قبل أن يخلق الأشياء قدرها، قبل أن يخلق الأشياء قدرها، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم إنه جل وعلا لما خلق الكون يقدر لهذا الكون في كل عام تقديرا بعد تقدير، وهذا التقدير الذي يجري للكون في كل عام إنما هو بيان الجزء الخاص بذاك العام مما قدر الله تعالى التقدير الأول. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع في بطن أمه يقدر الله له أن يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم يجمع خلقه إلى أن يكون مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بذكر 4 كلمات تعتبر القدر الخاص به: أجله ورزقه وعمله، هذه 3 أشياء، وشقي أو سعيد. هذه الكلمات 4 التي يؤمر الملك بأن يكتبها في صحيفة هذا المخلوق تعد قدره الخاص، وهي منتزعة مأخوذة مما قدر له في اللوح المحفوظ. فهذا التقدير الذي يتعدد ليس تقديرا مختلفا، بل هو تقدير متوافق وتقدير متساوي، لكن هو على سبيل التفصيل بعد الإجمال، وعلى ذكره مراحل، كل مرحلة تتعلق بنوع من القدر. ففي التقدير الأول أنه من النوع الإنساني، وفي التقدير السنوي أنه يحدد متى، يعني يتعين زمنه، وفي هذا التقدير يتحدد ما يتعلق به شخصيا، كل ذلك من قضاء الله وقدره. فقال هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو حديث شاهد لحديث ميسرة الفجر، دال على ما دل عليه ذلك الحديث، مبين أن لحديث ميسرة أصل، وأنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ساق رواية أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد ابن مسلم. وفي هذا يعني في الوليد ابن مسلم يلتقي طرف أو سند الحديث. فعمر بن حفص بن يزيد الدمشقي تابعه همام ابن الوليد أو الوليد أبو همام الوليد بن شجاع تابع عمر بن حفص بن يزيد الدمشقي متابعة تامة حيث روى الحديث عن الوليد بن مسلم، فمدار الرواية على الوليد بن مسلم. وشيخ الوليد بن مسلم في الروايتين الإمام الأوزاعي. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. فهذا الحديث سيق من طريق أخرى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم جاء في رواية ثالثة وفي حديث ثالث، وهذا الحديث فيه أنه شاهد لحديث ميسرة الفجر ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتعدد الطرق في رواية الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تجعل هذا الحديث يعني من الأحاديث المشهورة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من رواية أبي بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الكلذواني ايش محمد ابن رزق الله قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلذواني او الكلوذاني قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثنا سعيد بن سويد قال حدثنا سعيد أو قال حدثني سعيد بن سويد عن عبد الأعلى ابن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه السلمي. فهذا الحديث من مسند العرباض بن سارية صاحب الحديث المشهور الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة ذرفت منها العيون وخفقت منها القلوب، فقالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع الحديث. هذا العرباض رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين، يعني إن الله جل وعلا قدر لي أن أكون عبدا له من عباده الصالحين وأن أكون خاتم النبيين حيث اختاره جل وعلا لهذه النبوة، وإن آدم لمجندل في طينته وإن آدم لمنجدل في طينته، ومعنى منجدل يعني متجمع في طينته التي خلقه الله منها، كما جاء إن الله خلق آدم من طين. هذا الحديث يعد شاهدا للأحاديث الماضية لأنه يحمل نفس المعنى، والمراد أن الله قدر في تقديره الأزلي أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الله وعبد الله منذ ذلك الزمان. قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو عبد الله بن شاهين قال حدثنا محمد بن حماد أبو بكر بن حماد المقري قال حدثنا خلف قال حدثنا سعيد بن راشد قال سألت عطاء رحمه الله هل كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال إي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام، مكتوبا أحمد، يعني مكتوب مقدر أن الله سيجده وأنه سيكون نبيا ورسول، وأنه يسمى محمد ويسمى أحمد، فهذا كله على سبيل التقدير. فهذا الحديث أيضا، وإن كان هذا الحديث مقطوعا يعني إنه من قول عطاء، لكنه يدل على أن له أصلا وأنه يوافق المرفوع. نعم. هو جاءت روايات في هذا، لكن هذه الروايات سيمر بنا إن شاء الله معرفة درجتها، فإن كثير منها ضعفه أهل العلم لأنه جاء من روايات من لا يوثق بهم، ومن رواية من حكم بتضعيفه. ثم قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف ابن زياد التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه يعني أبا الزناد قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام، قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله عز وجل يا آدم ما يدريك بمحمد؟ قال يا ربي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. هذا الحديث لو نظرنا فيه نظرة تفحص لوجدنا أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، فالحديث مقطوع يعني ليس بمرفوع ولا موقوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأحاديث لا تكون بالرأي، ولا يكتفى أن تروى وينتهي سندها إلى التابعي، فالحديث غير مرفوع. والمعروف أن ما يحتج به من الروايات ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا ليس للرأي فيه مجال، لا بد أن ينسب الخبر فيصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كثير من أهل العلم لم يعتد بهذا الخبر ولم يقبله. ناهيك بما جاء فيه من رواة ضعفاء، فإن الحديث لم يسلم من بعض الضعفاء الذين اختلط عليهم العلم والحديث. والإمام المؤلف رحمه الله أورد هذا الخبر، شأنه شأن المؤلفين المتقدمين، يعتمدون في الرواية على ما يقدمونه من سند، ولذلك كانت عندهم قاعدة مشهورة يقولون فيها: من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. ومعنى من أسند فقد أحال يعني بين لك حال الرواة وعليك أن تنظر، فإن ثبت وصح الخبر فهو حجة، وإن لم يثبت فلا احتجاج فيه. هذا الخبر جاء مقطوعا، يعني من رواية بعض التابعين، ومثل هذا لا يقبل إلا إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن مصدره هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن أمور غيبية. وما عندنا ما يصل الخبر من أبي الزناد إلى آدم عليه السلام، فإن أبا الزناد لم يدرك آدم. نعم، لا يشك أحد في أن العرش مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه العزيز أن آدم عليه السلام لما وقع فيما وقع فيه، حيث أكل من الشجرة هو وزوجه، والله جل وعلا نبههم إلى ما وقعوا فيه من خطأ، جاء في كتاب الله الصيغة والعبارة التي استغفر بها آدم عليه السلام، واستغفرت بها زوجه حواء عليها السلام، حيث قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأخبر بها العليم الخبير، وجاء ذكرها في كتاب الله، واستمر الناس يقرؤونها ويرددونها، وإنما ذكرت في كتاب الله ليتأسى بها كل من وقع في خطأ يرجو أن يقبل الله منه وأن يغفر له ويثيبه. وأما الخبر الذي جاء فيه أن النبي أو أن نبي الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم استغفر أو استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خبر يعني منقطع، والمنقطع من الأخبار لا تقوم به الحجة. ولذلك وقف أهل العلم من هذا الخبر موقف، ناقشوه وبينوا عدم صلاحيته للاحتجاج. وكون الإمام الأجري رحمه الله يذكره فيعتذر له بما ذكرت في أول أو في أول الكلام من أن من أسند فقد أحال. وأيضا بعض أهل العلم يعني كأنه عتب على الإمام الأجري رحمه الله ذكره خبرا لا يصح، إذ قد يتمسك به بعض الناس، لكن كما هو معلوم من شأن أهل العلم أنهم يؤخذ من قول كل واحد منهم ويرد إلا قول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك علق المحقق على هذا الأثر بقوله: الصحيح أن الدعاء الثابت الذي قبل الله تعالى به توبة أبينا آدم عليه السلام، وما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد روي هذا عن عشرة من كبار أهل العلم، ذكرهم الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال: روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية، وكلهم من أتباع، يعني كلهم من التابعين، والربيع بن أنس والحسن بن الحسن والحسن يعني البصري، وقتادة يعني ابن دعامة السدوسي، ومحمد بن كعب القرظي، وخالد بن معدان، وعطاء الخرساني، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ثم يعلق بقوله: أما السؤال بالمخلوقين أو بحقهم على الله تعالى، فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الاحتجاج به. وقد يقول قائل إنه ثبت في هذا الخبر، لكن نقول هذا الخبر لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه. قال: ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينسب أيضا عن أحد من أهل العلم الذين يعتبرون ويعتبر قولهم ورأيهم، وإنما هي في أحاديث وآثار موضوعة وواهية، وبعضها من الإسرائيليات، وهذا الخبر لا شك أنه من الإسرائيليات لأنه لم ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن بن أبي الزناد يعني نقله عن من أخبر عن الأمور الغيبية، وأكثر ما نقل عن أهل أو عن السابقين إنما نقل من كتب بني إسرائيل. ونحن عندنا معيار أعطيناه في ضبط ما ينقل عن بني إسرائيل، ما ينقل عن بني إسرائيل على ثلاثة أحوال: حال يوافق ما نقل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا توافق نقل أو النقل عن الإسرائيليات مع ما نقل سلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نصدق هذا النقل، وإنما نصدقه لأن ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم وافقه، فلموافقته لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبله. والنوع الثاني ما يخالف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نرده ولا نقبله، لأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبطله. وأما الثالث ما لم يوافق ولم يخالف، يعني شيء ما ندري، ما جاء في الشريعة الإسلامية ما يوافقه، ولم يرد في الشريعة الإسلامية ما يخالفه، فهذا نتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه، لأننا نخشى إذ لو صدقناه لكذبنا أو لكان غير مطابق للواقع، ونخشى لو أننا كذبناه ربما يكون مطابقا للواقع فنتوقف فيه. وما جاءنا من سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يكن معلوما، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا موجودا قائما مع أصحابه، كانوا يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم وأن يسأل الله لهم. يدخل الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فيقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل المريض ويقول: يا رسول الله، إني مريض بكذا، ادعو الله أن يشفيني. فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء، وتارة يخيره بين أن يدعو له وبين أن يصبر ويعوضه الله عن صبره بالجنة. فمنهم من يصبر ومنهم من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. إذن فكان الصحابة رضوان الله عليهم إنما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يدعو الله لهم، يعني يتوسلون بدعائه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توقفوا عن ذلك، فكانوا إذا قحطوا يقومون ويصلون صلاة الاستسقاء. وعمر رضي الله تعالى عنه بين لهم أو بين هذه السنة بيانا واضحا، حيث أصيبوا عاما كاملا لم ينزل المطر حتى إن وجه الأرض تغير، وسمي ذلك العام بعام الرمادة، والناس في قحط شديد، حتى إن عمر رضي الله عنه ما كان يقطع يد من يسرق لحاجته إلى الطعام والشراب من أجل الحاجة والشدة التي وقع فيها الناس. ثم طلب عمر رضي الله عنه من الناس أن يصلوا لله صلاة استسقاء، يطلبون منه أن ينزل عليهم المطر وأن يعيد إلى الأرض الحياة بهذا المطر. اجتمع الناس وفيهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين، صلى بهم عمر صلاة الاستسقاء، ثم قال وهو يدعو الله جل وعلا: اللهم إنا كنا إذا قحطنا نستشفع بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، يعني نطلب من النبي أن يدعو الله لنا فيدعو ويستجيب الله لدعائه وينزل المطر. وإننا اليوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يكن موجودا فيهم، وإننا اليوم نستشفع بعم نبيك. يا عباس بن عبد المطلب، وكان موجودا حيا فيهم، قم وادعو الله لنا. فقام العباس رضي الله تعالى عنه ودعا الله وقال في دعوته المشهورة: اللهم إنه، يعني لا يرتفع نفع إلا بمعصية، ولا تنزل رحمة إلا بتوبة. ثم توجه إلى الله جل وعلا يسأله العفو والمغفرة ويرجوه التوبة، وسأل وطلب من الناس أن يدعو. فدعا الناس ودعا العباس رضي الله تعالى عنه ودعا عمر رضي الله تعالى عنه، واستجاب الله دعاءه وأنزل المطر. هذه السنة التي سنها عمر رضي الله عنه بيّنت لنا أن الاستشفاع إنما يكون بدعوة بدعاء الصالحين، شريطة أن يكونوا أحياء. والصحابة رضوان الله عليهم هم أقدر الناس معرفة، أقدر الناس معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس معرفة بالآداب الشرعية المرعية. فلو كان الدعاء والسؤال بالذات والتوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما أعياهم ذلك، ولطلبوا أن يدعوا الله جل وعلا ويتوسلون إليه بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم لما لم يفعلوا عرفنا أن هذا ليس هو السنة المشروعة، وإنما السنة أن يتحروا في أهل الصلاح ويسألون هم أن يدعون أن يدعوا الله لهم. هذا ما فعلوه، وهذا ما تحقق به ذلك الأمر الذي غير من القحط إلى الرخاء. فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك. وإذا كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وهم غير معصومين لم يفعلوا ذلك، فالجدير بأبينا آدم والذي هو رسول من رسل الله أنه أيضا لا يفعل إلا ما شرع الله له.